بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالقاهرة نحييكم وننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استفتاح لهذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إن قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرى

صدق الله العظيم. مزيد من الابتهالات والأدعية يؤذن بعدها في أذان الفجر مع المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا علينا نحيا وعليها نموت وعليها وبها تبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا محروم. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. فضلا من الله ورحمة شكرا من الله ونعمة لله الحمد والمنة. الحمد لله على الطاعة والتوفيق ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان ونقصان وتقصير. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. يا من يجيب الداعي قبل سؤال يا من يا من يجيب الداعي قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. يا من يجيب الداعي قبل سؤاله يا من يجيب الداعي قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. وإذا أتاه الطالبون لبابه سفر القبيح وجاد بالإحسان وإذا أتاه الطالبون لبابه سفر القبيح وجاد بالإحسان. يا من يجيب الداعي قبل سؤاله ويجود بالغفران. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة ذلك. وإذا أتاه الطالبون لبابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم أصبحت ضيف الله أصبحت ضيف الله في دار الرضا أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. وأنا المسيء وقد أتيتك سيد وأنا المسيء وأنا المسيء وأنا سيدي فعفو وتصفح للعبيد الجاني أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان أصبحت ضيف الله وعلى الكريم وعلى الكريم وعلى الكريم كرامة الضيفان وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي وأنا المسيء وقد أتيتك فاعفو فاعفو وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي فاعفو وتصفح للعبيد الجاني يا من يا من إذا وقف المسيء ببابه سترى القبيح وجاد بالإكرام صلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين ويا نبي الحرمين الصلاة والسلام عليك يا كوكب الدريا يا قمرا قمريا يا نورا نورانيا يا بشيرا يا نذيرا يا سراجا منيرا صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة المؤمنون وأرى إخوانكم ها هنا وقد فرغوا من ركعتين هما خير من الدنيا وما فيها وتحلقوا حول دوحة القرآن التي نعود لها مرة أخرى في تلاوة قصيرة مع القارئ الطبيب أحمد نعينة ويقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه

واهدنا في من هديت واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت أستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك ولا تغفنا يوم العرض عليك وأحسن وقوفنا بين يديك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واشرح بالعلم صدورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين وكف أثر المسجونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين